الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن كثير عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وفوضني بالكفايات وسلي حسن الولايات وهب لي صدق الهدايات ولا تفتني بالسعات ومنحني حسن الدعات فلا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان يحتاج القيادة التي تقوده الداخلية والخارجية، يعني السلطة الإيمانية تنزيع الأهواء والشهوات تنزيع العقل. السلطة الإيمانية هل هي للأنبياء والأولياء ولا علم أم هي للطواغيت والجبابرة؟ حينما تكون السلطة للأهواء والشهوات، أي أن الإنسان يخضع لأهوائه وشهواته التي تتولى أمور الإنسان وتدير شؤونه، هي الأهواء والشهوات، لا ريب سيكون مصير هذا الإنسان الضياع والهلاك. وهكذا إذا كان الإنسان يخضع لسلطة الطغاة والجبابرة والمال وما شابه، مثل نتيجة تكون الهلاك. أما حينما تكون السلطة للعقل للفطرة ستكون النتائج، وهكذا حينما تكون السلطة للأنبياء ومن سار على منهج الأنبياء صادقا مخلصا ستكون النجاة لهذا الإنسان. ولهذا الإنسان لا بد أن يختار السلطة، أولا السلطة الداخلية ومن ثم السلطة الخارجية. ولهذا الإمام بن واجد يعلمنا ويبين لنا أهمية السلطة وضرورة السلطة. اللهم صل على محمد وآله وفوضني بالكفاية وسمي حسن الولاية، العلامة أتميز بها، وسمي أستطيع علامة، الاسم عن العلامة، هنا أستطيع علامة أعرف بها، يكون معالم البلاد الأمور التي تعرف بها البلاد، منارة من أيدك وصلنا البلد من خلال المنارة، فنشوف منارات الرسول نصيب قصيب وصلنا مثل هذه علامة بمنائر. هنا سمي أي جعل علامة أعرف بها. ما هي العلامة التي أنا أتميز بها عن الآخر؟ من قيادتي؟ هل أنا من أتباع أمير المؤمنين؟ طب علامة تميزني عن غيري. هل أنا من أتباع الرسول؟ علامة تميزني عن قضية الديانات. وسمي حسن الولايات. أنا حينما تكون قلت يا رسول الله إذا إحنا علامتنا الإسلام تميزني عن غيرنا. حينما تكون قيادة يا أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا أنا من التشيع، هذه علامة تميزني، علامة ولهذا الإمام يؤكد على ضرورة اتباع الإنسان بعلامة تميزه وهي العلامة الرئيسية وهي الولاية. وسمي مو أي ولاية، حسن الولايات، ولاية حسن، حسن السلطة التي أخضع إليها، سلطة العقل، سلطة النبوة والإمامة والعلم. هذا الإنسان إذن لابد أن يختار القيادة الصالحة من الداخل والخارج، لأن القيادة هي التي تغذيه، هي التي توجهه. إذا انقاد الإنسان لعقله سيكون هناك التوجيه والطلبات والإرادات والتصرفات والسلوكيات والمعتقدات التي يوحيها العقل، وهكذا بالعكس. حينما تكون الأهواء والشهوات هي القيادة للإنسان، ستكون هناك الرغبات والطلبات والتوجهات ومنطقه التي تفرزها الأهواء والشهوات، وكما تفرز في المقابل العقل يفرز أشياء أخرى نفس الشيء. فهذا الإفراز، هذه القيادة. كذلك حينما الإنسان ينتمي إلى قيادة النبوة، قيادة الأئمة، قيادة العلماء الربانيين، سلوكياته وأفكاره ومعتقداته شيء، وحينما تكون سلطته للطغاة ومن شابه تكون شخصية شيء آخر فارق. وهذا الجلي واضح لمن عنده أدنى تأمل للواقع الخارجي. يلحظ من يجعل الأئمة قيادة له ومن يجعل غيره، واضح في منهجه وسلوكياته وأفكاره ومعتقداته. وهكذا من يجعل العالم الرباني قيادة له ومن يجعل الطاغي قيادة له، لون ذاك أتباع الطاغي لون أتباع العالم. وهكذا حينما يكون بين نموذجين، النموذج ينعكس، هذا النموذج ينعكس على شخصية الإنسان حتى ولو كان نموذجين صالحين. هذا النموذج، هذا توجهاته، هذا تطلعاته، هذا الأمور، أنت تنعكس عليك هذه التطلعات وهذه التوجهات بقدر أو بآخر. طرف الآخر قيادة أخرى تنعكس عليه التوجهات والتطلعات بقدر أو بآخر، يعني يجعلها قيادة مو بالإسم. إذن لعريف أن القيادة تثير شخصية الإنسان، لها تأثير في صياغة شخصية الإنسان. هذا لابد أن نختار القيادة الحسنة من الداخل ومن الخارج، ويكون هذا علامة شاخصة أتميز بها وأفتخر أن أتميز بالقيادة الحسنة. أتميز أنني أنا أتبع عقلي، أتميز أنني أتباع الرسول صلى الله عليه وآله، وأفتخر أمام الديانات الأخرى، ما أستحي ولا أخجل ولا الأمة. وهكذا أنا أفتخر بأنني أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، وهكذا أفتخر أن أكون تابع مرجع رباني يتحمل مسؤوليته ويتصدى لأداء هذه المسؤولية. لا أفتخر، ما أخاف لا من هذا ولا أخجل من هذا ولا أتردد. هذا صح للإنسان. فذلك إذن لابد أن نشخص القيادة الداخلية ونتبعها، ونشخص القيادة الخارجية ونتبعها. وأيضا لابد أن نكون على هدى صادق، الإنسان قد يهتدي إلى النار، يهدونهم إلى النار، وتارة لا، يكون هدى إلى الجنة، فهذا مختلف، يهدي للتي هي أقوم فأنا لابد أن أسعى أن أكون صادق صدق الهداية. يا رب أنا أطلب من الله، لكن أنا أيضا لازم أطلب صدق الهداية، مو شكلية الهداية، مو شكلية التشيع، صدق التشيع، مو شكلية الإسلام، صدق الإسلام، مو شكلية التدين، صدق التدين. لازم أطلب هذا الشيء، يعني هذا هو المعيار الرئيسي، الصدق. كونوا مع الصادقين، مقتضى كثير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدقوا صدق الهداية، ما يتبدل، ما يتغير، ما يتقلب حسب الظروف، الأهواء والشهوات، المصالح، وإنما ثابت بثبات القيم، يتحرك مع القيم. هذا أيضا لابد أن يلحظها، قضية مو قضية تكليف، مو قضية والله الآن إنسان يقولون عنه، يقولون عني كذا كذا زين، يندقوا مدح وثناء الناس لا يغير حقيقة الإنسان. مدح وفضل شنو غير؟ إذا كان قلبي أسود الناس قالوا أبي أغير كله، إذا هي حجر وقال الناس جوزة تتحول إلى جوزة تبقى جوهر، وإذا هي جوزة وقال الناس حجرة تصير حجرة تبقى جوهر. فبالتالي الجوهرة تبقى جوهرة ولو قال الناس عنها حجرة أو جوزة، والحجرة والجوزة تبقى حجرة أو جوزة ولو قال عنها الناس جوهرة. هذه قضية صدق، وهبني صدق الهداية، تعامل مع القرآن صادق، تعامل مع القيم صادق، امتثالا لأمر الله لأنه حق، لأنه طريق إلى الجنة، لأن فيه رضا لله، لأن فيه المصلحة الاجتماعية الدينية، هذا فيه، مو لأن الناس تصفر، لأن الناس تفضل، لأن الناس والله تقول لا. هذا لازم أركز على هذا الإطار، وإلا قال الناس مبتدي او انا شكل الهدى، اصلي صلاه شكليه، شنو تنفع الصلاه الشكليه؟ فارق بين صلاه نهى عن الفحشاء والمنكر وبين صلاه لا تزيدني الا بعدا. هذه هدايه شكلها تريد هدايه، لكن هذه هدايه حقيقيه، نهى عن الفحشاء والمنكر. لهذا وصدق، وهذه صدق الهداية، لا تظاهر بالهدى وأنا في الضلال، لا الناس تحسبني من الصالحين وأنا لست منهم، اسمه في الحصار على التعبير من جل مكتوب، لا أنا هذا ما أريده، أنا أريد صدق الهداية. لهذا أنا ما ألتفت إلى كلام الناس في اعتقاداتي، قبل الناس ما قبلوا، رفضوا، ماذا يفعلوا، ليس بمهم، رضى الناس عني، لم يرضوا عني، كل الناس صاروا ضدي، بقيت وحدي، ومهم ما يسأل، ما يستعدي الإنسان الآخرين، لكن لو كانت ظروف من أجل أتنازل عن قيمي لا أتنازل. هذه قيم الذي تبقى صادق فيها، ما ترك لي الحق من صديق وصل هالدرجة، وانتهى تمام الحمد لله ما وصل هالدرجة، أقول لو وصلنا هالدرجة ولتكن أبقى مع الحق، ولو كنت منفردا هذا لا غير رب، يعني بمعنى آخر النية داخل قصة الإيمان، اللهم بلغ بالإيمان أكمل الإيمان واجعل يقيني أكبر اليقين، أنتهي بنيتي إلى أحسن النيات. إهنام نية إلى أحسن النيات، هذا قصة الهدى. لكن أنا أسعى لهذا النية الصادقة، النية الخالصة لوجه الله. الإمام علمنا هنا ترى هو هذا رأس المال، الإنسان العاقل هو هذا. يا رب اللهم صل على محمد وآله وسودني بالكفاية، أنا أكتفي بك يا رب. عليك الله بكافٍ عبده، تكفيني القيم، تكفيني المبادئ، ولو خسرت في الدنيا وما فيها يكفيني الله سبحانه وتعالى، علاقتي مع الله تكفيني. وأيضا لابد أن أضع علامة تعلمني بأنني مع الله ومع من يحمل راية هدى الله، ولابد أن أنا أكون صادق اللهجة، صادق الكلمة، اللي يطعب عليه اللي يرضى يرضى، واللي يريد يتصيد يتصيد، واللي يريد يبحر في بحر شبهه، ما دام أنا صادق الكلمة فهي كلمة. أصعد أنزل، الناس تحترمني، الناس ما تحترمني، عندي علاقة واسعة مع الناس، ما عندي علاقة واسعة مع الناس، مو صدق الكلمة أهم من كل شيء. ما هو طريقي إلى الجنة؟ هذا لابد نتعلم هذه الأصول. صدق الهدى مو كفل الهدى. يقولون احنا اي والله احنا شيعة، شنو شيعة؟ شيعة من شايع، مو باللسان مو بالهوية، امو ابوي شيعة ولدون صار شيعة، لا هذا ما يكفي. اريد اكل الهداية، انا اريد صدق الهداية بالفعل شيعي، اتبع اهل البيت، فكر اهل البيت، روع اهل البيت، مواقف اهل البيت، قيم اهل البيت، هي مرجعيتي، هي حكمي، هي فيصلي، هي إقائي. بنية صادقة ما يرضي الله مهما كانت النتائج. هذا ما لابد ان ننفذ ونرتبط بالله وبقيادة صالحة وبقيم وبنية صادقة. يعني الله العقل، القيادة الربانية، النية الصادقة داخل هذا توفيق الله. هل فمن ليس له حكيم يرشده؟ لابد للمؤمن من ثلاثة صفات: توفيق من الله، هذه كفاية، وقبول ممن ينطقه، قيادة رباني العقل ناصح والقيادة الرباني ناصح، واعظ من نفسه ناصح، قيادة العقل هي صادقة. لا بد أن تكون أدنى هذه الأمور الله لصدق الهداية وحسن الولاية وتاج الكفاية. إنهم سميع الضحى، أنا ربك رب ربك أمنا تفهم السلام المستقيم، الحمد لله رب العالمين، وحبيب السؤال والصلاة على محمد وآله.